مستمعينا قارئة الفنجان غناء العندليب عبد الحليم حافظ اللي بنحتفل الليلة بذكرى ميلاده، كما نحتفل أيضا بذكرى سندريلا سعاد حسني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم مختلفة جدا بصوت السندريلا سعاد حسني بمناسبة ذكرها وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى حبيبي، والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله حبيبي والله لسه حبيبي، والله حبيبي مهما تنسى you ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، ولسه معاكم بنحتفل بذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ اللي صادف ذكرى سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وهنستمع الآن لهو وهي. أجمل من الطاووس، ناقص تقول لي إن العريس أحسن من العروسة. ما تحبنيش بالشكل ده، ما بحبكيش بالشكل ده، اهو قال لي مش بيحبني يا ناس يخلصكم كده. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات ملهاش دعوة معنا. هو وهي غناء السندريلا سعاد حسني والرائع أحمد زكي، ولسه معاكم بنحتفل مع موجة نغم مختلفة جدا بمناسبة ذكرى السندريلا سعاد حسني وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. وحلفني حلفني حلفني بأي يمين حلفني حلفني حلفني بأي يمين أهوك مهما تكون مين أنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي ادي حالي شرح يا طبيبي ادي كل جروحي يا حبيبي ادي حالي شرح يا طبيبي ادي كل جروحي هنيت لي قلبي وفرح وبردك رد كل روحي وكل ما منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي كلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني ودعتك ولا أمول لي تفرقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك ودعتك ولا أمول لي تفرقني روحي ولا سيبك من حبك وسألت علي أتريني يا حبيبي حبيبك وكل ما منك بقيت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وكل ما منك بقيت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وأنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني مستمعينا حلفني غناء العندليب عبد الحليم حافظ بمناسبة ذكرى ميلاده في سهرتنا موجة نغم اللي بنحتفل فيها أيضا بذكرى سندريلا سعاد حسني وهنستمع الآن لأغنية يا واد يا تقيل قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني وده قلبي ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني ياني وده قلبي ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح برضاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح برضاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح برضاني ويبص ازاي كده كده هو ويمشي ازاي كده كده هو والضحكة ازاي كده هو ويقف ويقول انا هو انا هو تنسى الرمسيس التاني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا ودي يا تقيل يا يا يا مشيبها يا كده هادي هادي وراسي. انا من حبه بقاسي وده كده هادي هادي وراسي. ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي. ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي. وايديه ازاي اهو كده كده اهو. ودقنه ازاي اهو كده كده اهو. وحركته ازاي كده اهو. ويقف ويقول انا هو انا هو. والجن مش قد مقاسي. يا يا يا يا يا يا يا يا يا وادي يا تقيل. يا يا وادي يا تقيل. يا شايفها يا متخفي النضارة. الرجل الغامض بسلامته متخفي النضارة. ويحيي ازاي اهو كده كده اهو. وينادي ازاي اهو كده كده اهو. ويعادي ازاي كده اهو. ويقف ويقول انا هو انا هو اقوى الواحد في الحارة. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي تقيل. يا ودي يا سيل. يا مشايفها يا دي بلها طويل. وانت عاجبها. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل. يا يا يا مشايفني. يا ده انا بالي طويل. وانت عاجبني. بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني. يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت السندريلا سعاد حسني والعندليب عبد الحليم حافظ. وهنستمع الآن لأغنية أبو عيون جريئة. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني ناديته. بصيت له قوام حبيته وفرحة عيني ناديته. قولوا له يقول لعنيه يا خرب ده كله. نسيني حبه لعيون الجريئة. وعيون الجريئة قولوا

في حق أشكرك يا حبيبي عندك ألف حق ده الهوى والعشق ملناش فيه إرادة كل ما دندوب زيادة لما نبقى ملايكة بم كل ما دندوب زيادة لما نبقى ملايكة معينا بامبي غناء سندريلا سعاد حسني في سهرتنا موجة نغم اللي بنحتفل فيها بذكراها وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. يا راميني بسحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا راميني بسحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا الفرح موديني أنا بسأل ليه واحضر كده ليه بكرة الأيام حتوريني يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين يا رميني سحر عليك الاتنين ما تقولي واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيك ولا الفرح موديني انا بسأل ليه واحضر كده ليه بكرة الايام حتوريني خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي وهوايا هوا عدينا شو عادينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عادينا على بر الهوى رسينا عدينا شو عادينا على بر الهوى رسينا بلا عمر معك وهوى يا هوى عدينا شو عدينا لنا عمر معك معك معك معك وهوى يا هوى عدينا شو عدينا خطوينا خطوينا زوق يا نسيم خطوينا خطوينا ويا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا نجوم السما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا وخلينا ريحنا خلينا كده على طول ماشي مرمانا الهوى ونعزوها مستمعينا جان الهوى كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي احتفلنا فيها بذكرى سندريلا سعاد حسني وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور.